طيب بارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله هذه المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. وكنا قد تكلمنا في المحاضرتين السابقتين، في المحاضرة الأولى تكلمت معكم عن المنهج الذي نخطه ونسير عليه في هذه المحاضرات، وتكلمنا عن أهمية الموالاة والمعاداة كمفهوم عقدي، وتكلمنا أيضا عن منزلة الموالاة والمعاداة في العقيدة، وأيضا تكلمنا عن عينة من الكتب والمراجع الشرعية والمهمة والكتب التي ألفت في هذا الموضوع. وأيضا تكلمنا فيما بعد عن في المحاضرة الثانية، تكلمنا عن الولاء والبراء من كتعريف لغوي واصطلاحي، وتكلمنا عن تعريف الولاء في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية وعند الفقهاء. ثم بعد ذلك عن شرعنا في الأدلة وسقنا بعض الأدلة من القرآن الكريم. والآن اليوم سنستكمل هذه الأدلة، لأني قلت لكم من قبل إن هناك أكثر من 20 آية والبعض يوصلها إلى أكثر من 30 آية تتكلم عن مفهوم الموالاة والمعاداة في القرآن الكريم. وقلنا إن هذه العقيدة أو هذا المفهوم، مبدأ الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء، من أوضح الأدلة ومن أوضح الموضوعات في الشريعة الإسلامية وخاصة في القرآن الكريم والسنة النبوية. ورغم هذا الوضوح إلا أننا فوجئنا في هذا الواقع المعاصر الذي نعيشه أن هذه القضية من رغم وضوحها فإنها من أكثر القضايا تميعا ومن أكثر العقائد تميعا لدى كثير من العلماء المعاصرين. وطبعا سنستكمل ما قلناه، لكن أحب أن أوضح حتى ننشط الذاكرة وننعش ذاكرة إخواننا، ننبه لهم ما قلناه في المعنى اللغوي لكلمة مولى أو كلمة ولي. وقلنا إن كلمة ولي اسم يقع على جماعة كثيرة، يعني اسم جامع لأشياء كثيرة، فهو يعني الرب ويعني السيد، يعني المالك، يعني المنعم، يعني المعتق، ويعني الناصر، ويعني المحب والتابع والجار. هذا كلام قاله ابن الأثير في النهاية، ويعني أيضا ابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمعتق عليه أو المنعم والمنعم عليه، وأكثرها كل هذه جاءت لها قرائن في الحديث النبوي، وجاءت أيضا لها قرائن في عند العرب في شعرهم وفي لغتهم وفي كلامهم. ولذلك هناك ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، ولذلك الموالاة تطلق كما قلنا من خلال هذا التجميع اللغوي لهذا المعنى المتعدد، تطلق على المناصرة والموافقة والمتابعة والطاعة والمودة والمحبة والقرب. كل هذه هي خصائص، كل هذه الخصائص تسمى موالاة. فالموالاة، لكن هذه من ناحية العامة اللغوية، لكن من الناحية الشرعية الموالاة الواجبة شرعا، ما معناها الموالاة الواجبة شرعا؟ هي صرف المسلم الإنسان المؤمن المصدق بهذا الدين، ها، المصدق بهذا الرسول المبلغ عن ربه، أن يصرف هذه الخصال المعاني هذه كلها لكلمة المولى أو الولي يصرفها لله ولرسوله وللمؤمنين، أي يكون حبه لله، مناصرته لله، قربه لله، هذا هو يعني مودته لله ولرسوله. طبعا كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، كما في سورة المائدة الآية 56. هذه هي الموالاة الواجبة شرعا. أما الموالاة المحرمة شرعا، ما هو في واجبة يبقى في محرم، الموالاة المحرمة شرعا هي أن يصرف المسلم هذه الخصائص معاني الموالاة أو معاني الولاء إلى الكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كما ذكرناها في من قبل في آية سورة الممتحنة أو الممتحنة، فإن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار ويبغضونهم ويقاتلونهم ما استطاعوا، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية رقم 3 في سورة الممتحنة ذكرناها من قبل، الآية رقم 4. طب إذن أن الموالاة المحرمة هي شرعا إيش؟ أن يصرف المسلم هذه المعاني من معاني الموالاة، يعني أن يحب الكافرين، يحب الكافرين، يودهم، يتقرب منهم، يكون بطانة لهم، يكون قريبا منهم، كل هذه المعاني التي تكلمناها في الموالاة الواجبة شرعا هي أن يصرفها، بدل أن يصرفها لله يصرفها لهؤلاء الكافرين والمنافقين. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير في سورة التوبة. وأيضا فهذا هو الذي يقوله تعالى في هذا هو المدخل الذي سنبدأ به الآيات إن شاء الله. ولذلك نقول: من يقوم بخلاف هذه الموالاة بالمعنى اللغوي معنى الشرعي، ها، أن يصرف هذا الحب وهذا القرب وهذه المودة وهذا الود وهذه المناصرة وهذه الموالاة وهذه المتابعة، لأن دي كل من معاني المولى والولاء الولي يعني، ها، فمن قام بخلاف هذا فاتبع الكافرين أو حبهم أو أطاعهم أو نصرهم فقد تولاهم، ومن تولاهم فقد كفر، لقوله تعالى في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويتأكد كفره إذا ما أطاع الكافرين أو نصرهم فيما يضر الإسلام والمسلمين. وهذا سنتكلم فيه طبعا كما قلت لكم إن شاء الله عندما سنتكلم عن المناط المكفر في موضوع الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة، سنتكلمها بالتفصيل وخلاف الناس في هذا، لأن هناك عدة مناطات وليس مناطا واحدا كما يظن البعض. ونتكلم عن شبه المعاصرين في هذا الموضوع، وخاصة أنا قلت لكم سأستعرض الموضوع من في موضوع قصة الصحابي حاطب دابي بلتعة، وخاصة عندما نتكلم عن حكم الجاسوس في الإسلام والتجسس وهذه القضايا الشائكة التي سنتكلم عنها فيما بعد. لكن أحيانا ونحن نسرد الأدلة بنضطر نتعرض يعني خطوة خطوة ونمسها مسا خفيفا حتى نستطيع أن ندخل في أصل الموضوع، لأن الأفكار تبنى بعضها على بعض. ولذلك فإن هذا يكون جيدا عندما نصل إلى النقطة الأساسية الشائكة التي هي مظاهرة الكفار والحكم والخلاف الكبير، وهذا سبب تمييع وتضيع هذه المسألة، لأنها بتتعلق بأحكام الكفر والإيمان. أنا قلت لكم قضية الولاء والبراء قضية ليست ترفيهية ولا تثقيفية ولا مسائل هكذا من نوع من يعني الإنسان بيحصل معلومات وانتهى الأمر، لا، هذه مسائل يتوقف عليها كفر وإيمان، جنة ونار، يتوقف عليها مولاة معاداة، يتوقف عليها مستويات معينة في المولاة ومستويات معينة في المعاداة. نبدأ الآن بآية من هذه الآيات، لأننا بنستعرض عينة من الآيات من القرآن. أنا استكملت معكم بعض الآيات في تقريبا 4 آيات في المحاضرة السابقة، والآن نحاول أن نمر على بعض الآيات اللي هي الدليل من الأدلة على مفهوم المولاء والمعاداة في الشريعة الإسلامية وفي القرآن الكريم. نحن الآن حتى الآن الأدلة من القرآن الكريم. طبعا سنستعرض من السنة بعض الأشياء ومواقف من السيرة وقضايا يغفلها بعض من يتناولون هذه القضية رغم وضوحها، حتى من السيرة، حتى من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ، أنا قلت لكم أنا لا أخذ آية معينة يعني بمعنى لا تفهم أن هذه الآية الرقم 1 والأخرى الثانية، أنا أخذ عينة كما هكذا وخلاص، أبدأ بما أشاء. يعني ليست المسألة تبدأ أنت بالآية رقم 5، الآية رقم 4، رقم 20، لا يهم، المهم نبدأ وخلاص بأي آية تأتي معنا. الآن نبدأ هذه آية في سورة المجادلة، يقول الله تعالى الآية رقم 22، يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه آية عظيمة من آي القرآن الكريم في الأدلة الشرعية على مفهوم المولاة والمعاداة في القرآن الكريم. يقول الحافظ ابن كثير قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، أي لا يوادون المعادين المحادين ولو كانوا من الأقربين، كما قال تعالى في آية أخرى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. طبعا قضية الفرق بين التقية والإكراه والمولاة والمداهنة والمداراة، كل هذا سنتكلم عنه فيما بعد، لكن هذا فقط الإشارة في الآية يعني. وقال تعالى أيضا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ها كل هذا فيكم، كل هذا في ناحية، هذه هي أصول التي تشغل الإنسان عن دينه وعن محبته لله ورسوله وعن الجهاد في سبيل الله. لاحظ كل هذا في كفة وقضاء، وفي المقابل الله ورسوله، وهذا الدين يحتاج إلى حديد يحميه، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولذلك يقول الله تعالى في المقابل، لاحظوا كملوا الآية في هذه الآية بعد ذلك: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني كل هذا في كفة وكل هذا في كيف، وهذا ما حدث. لذلك قالوا انها نزلت، يعني بعض المفسرين يتكلمون عن ابي عبيده بن جراح رضي الله عنه عندما قتل اباه يوم بدر، وعمر بن الخطاب عندما قتل خاله، وبعض الصحابه الذين وابو بكر الصديق عندما هم بقتل ابنه في وابنه انصرف عنه، يعني كل هذا. وكما في قصه اسارى بدر، يعني لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في اسارى بدر اشار الصديق بان يفادوا بالفدية بالمال، لكن عمر رفض ذلك وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مكن فلانا من فلان وهؤلاء بنو العشيرة وبنو العم، ها وثم قال لا أرى إلا أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست، لاحظوا هذه الولاء، ليست في قلوبنا موادة للمشركين. هذا هو الشاهد هنا، وحاجة الشاهد هو فلا. إذن هذه هي المحبة الحقيقية، وهذه المولاة الحقيقية الصافية النقية. وهذا سنستعرض لكم عندما نتكلم في مدخل من السيرة النبوية في كدليل، يعني في مسألة المولاة والمعداة والولاء والبراء، بعد إن شاء الله ننتهي من هذه الأدلة الشرعية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في هذه بيّن أن هؤلاء الأولياء، أن هؤلاء الأولياء هم حزب الله. إذن هم حزب الله وفي المقابل حزب الشيطان، هم حزب الله وفي المقابل حزب الشيطان. حزب الله أي أولياؤه، نصراؤه، أوفياؤه، هم الذين متابعون له، هم المطيعون له، هم المذعنون له، هم المخبتون له. هذا هو المعنى. ويقول العلامة السعدي عندما بيعلق على هذا في هذه الآية، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله، يعني أي لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون أي هذا المؤمن وهذا الذي يحاد الله ها ورسوله، لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض ها وبغض من لم يقم به، ومعاداته ولو كان أقرب الناس إليه. ها هذه، ولذلك يقول الله تعالى فيهم هذا هو الإيمان على الحقيقة الذي هذه ثمرته، وهذا هو غرسه الذي لا يتزلزل. هذا هو الإيمان اللي هو الحب في الله والبغض في الله، وهذا الولاء المتابعة والطاعة القرب المناصرة، هذا هو الذي يتكلم عنه القرآن في هذه الآية. ولذلك أما من يزعم كما يقول العلامة السعدي، أما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي، أي زعم، واحد بيدعي دعوة ها لا حقيقة له. فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوة، مجرد دعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. هذا كلام العلامة السعدي. أما الإمام قرطبي في تفسيره يقول في تعليق على هذه الآية، لاحظوا الإنزال الجميل الذي يقوله، بيّن أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار، مجرد توالي الكفار يفسد إيمانك، وإن كانوا أقارب، إن كانوا أقارب. استدل مالك، الإمام مالك رحمه الله، من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم، وقال أشهب عن مالك لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. هذا الكلام نزل في من يتكلم الإمام مالك عن القدرية، أي نفاة القدر، يعني هؤلاء المبتدعون. تخيل مالك يقول إن هذه الآية بيطبقها، يقول لك لا تجالس عادهم، يعني مأمور إنك تعادهم. ليس بعد ما يقول لك إيه أني عندما يقول لك أنا قلبي صافي لا أجد بغضا لأحد، أنا كل الناس حتى الذين يشتمونني حتى الذين يسيئون للإسلام، فإن قلبي مرعا لكل هؤلاء، يعني مرعا للغزلان ومرعا للخنازير، معناها هكذا مرعا للغزال، كيف الخنزير والغزال يجتمعان في صدر مؤمن. فهو هكذا يقول لك لا، وبعد يقول لك لا أجد في قلبي من محبتي لله، كما يستندون إلى ربع العدوية وإلى الأشياء التي يقولونها بعض المتصوفة، إني هل تكرهين الشيطان يا رابعة؟ قالت وكيف أكره، محبتي لربي جعلتني، جعلت قلبي مشغولا بالمحبة وليس بالبغض، أعوذ بالله، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. الخوف والرجاء هو من هذه هي العقيدة السليمة. قلب الخوف هذا اتخذوه عدوا، إن الشيطان عدو لكم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بمعاهدة الشيطان أصلا يعني. فعلى هذا العبس تخيل الإمام مالك يقول إيه، لا تجالس القدرية وعادهم. لماذا يستند إلى قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حد الله ورسوله؟ طب القدرية ولا العلمانية؟ القدرية ولا الديمقراطيين ولا المجالس المجلسيين ولا الصندوقيين ولا العبابيد المناكيد الذين يعبدون الصنم اسمه الانتخابات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه المجالس التي تشرع بغير ما أنزل الله، ولا إلى هؤلاء الحزبيين الذين يتنازلون عن ثوابت الدين. هذه تخيل، قارن الإمام مالك بيتكلم عن على فكرة القدرية، هؤلاء كانوا زهادا وكانوا في الجملة يحبون الشريعة والضلال المبين، دخلهم من هذا العقل الفلسفي والأثار الفلسفية التي دخلت عندهم دمرتهم أصلا، فهذه البدعة، لكنهم كانوا يتنسكون وكانوا زهادا وغير ذلك. ورغم ذلك قالك لا تجالسهم. أما الملك لو كان عايش في أيامنا يا جماعة كان عمل إيه؟ الإمام مالك كان زمانه كان زمانه ذاب من الهم ومن الغم، كان انصهر لوحده هكذا أو تبخر نتيجة الغيظ والكمد الذي كان سرى، كان انفجر الرجل، كان صار أشلاء إذا عاش وراء هؤلاء العلمسيين المتأسلمين المتمدرقين. هؤلاء كان الرجل ما كان أحد فيهم، والله لو أحد فيهم كان حيا من هؤلاء العلماء من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله لم يبتليهم بها بما نحن مساكين، ربنا قدرنا أن نبتلى بهؤلاء العلمسيين والديمقراطيين والذين باعوا الدين ومن يسبون الرب ويقول لك أنا مسلم في زافلة، وكل واحد يلحد يقول له إيه، ويقول لك لا يا أخي هو هذا الرجل يسب الله، هذا يسب الذات، هذا ملحد، يقول لك أنا شيوعي، يقول لك لا أنا لا أكفرك، هل تكفرني؟ يقول له لا أكفرك، أنا قلت أنا أكفرك، إيش أعوذ بالله إذا لم يعني، يقول لك أنا شيوعي، أنا ملحد، أنا دين آخر، وتقول له لا أكفرك؟ لا نسأل الله السلام، أعوذ بالله. طيب هذه الآية التي تكلم فيها الإمام ابن كثير. وعندك في قلنا للشيخ رحمة الله عليه الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب اللي هو الحفيد في كتابه في حكم مولاة الدلائل، في حكم مولاة أهل الإشراك الذي تكلمنا عنه، هذا الشهيد رحمة الله عليه الشاب المجاهد الفقيه العلامة صاحب هذه الرسائل المباركة، لما علق على هذه الآية يقول بقاية الشدة، وهذه لذلك بعضهم يحاول يحرم أو يجرم أو يمنع إن نشر طباعة مثل هذه الرسائل. يقول للشيخ سليمان رحمة الله عليه يقول فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، ولا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. وقد قال تعالى في موضع آخر، هو الشيخ سليمان يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هو يقول إيش؟ ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس. إذا كان لم يرخص لأحد في مودتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟ ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. هذا كلام العلامة سليمان بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه في تعليقه على الآية، آية سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب عندنا في أيضا الآية الأخرى التي سنتناولها الآن وهي قوله تعالى في سورة النساء الآيات من 138 و139. هذه الآية: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه الآية في منتهى الخطورة، يقشعر بدنك وأنت ترى هذا المفهوم والمولاة والمعاداة يتآكل ويميع وأنت تسمع مثل هذه الآيات. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه في تفسيره يقول: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن صفة المنافقين، إنها صفة للمنافقين أصلا يعني، فمن صفة المنافقين يقول الله تعالى لنبيه: يا محمد صلى الله عليه وسلم بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء، يعني أنصارا وأخلاء من دون المؤمنين، يعني من غير المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ يقول: أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان بي؟ فإن العزة لله جميعا. يقول: فإن الذين اتخذوا من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء، فهل اتخذوا الأولياء من المؤمنين فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء فيعزهم ويمنعهم؟ هذا كلام ابن جرير الطبري في تفسيره. وكلمة العزة معناها إيش في اللغة العربية؟ معناها الشدة، معناها الأرض، يقول أرض عزاز يعني أرض صلبة شديدة. ولذلك يقول لك إيه، مش احنا نتكلم مع بعض، يقول لك عز علي فراقك، يعني اشتد علي فراقك، أو عز علي ألمك، احنا كلها مع بعض، هذا معناها شدة وقوية. ها، ولذلك ويقول الرازي في تعليقه على ذلك يقول: كان المنافقون يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود، فأبطل الله تعالى عليهم هذا الرأي بقولهم: فإن العزة لله جميعا. طيب، الإمام في تفسير الإمام أبي السعود يقول، أبو السعود في تفسيره: أيبتغون عندهم العزة؟ يقول: إنكار لرأيهم وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطماعهم الفارغة، أي يطلبون بموالاة الكفرة القوة والغلبة، فإن انحصار جميع أفراد العزة في جنابه عز وجل وعز وعلا، بحيث لا ينالها إلا أولياؤه الذين كتب لهم العزة والغلبة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا فإذا هذه، ويقال واستحال الانتفاع بمن ينتفع بغير الله ورسوله والمؤمنين. يعني هذا، تخيل، الذين يعتزون أو يخافون أو يوالون هؤلاء، يطلبون النصرة والعزة من أمريكا ومن الدستور المحارب لله سبحانه وتعالى، والذين يطلبون العزة من الاتحاد الأوروبي، ويطلبون العزة من كل من هب ودب ضد هذا الإسلام العظيم، فهم أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. طب إذا كانت العزة لله جميعا، فلما ترقعون في دينكم؟ فلما ترقعون في هذا القرآن العظيم؟ ولما هذا التمحك في عدم تطبيق الشريعة كاملا؟ ولما هذا الترقيع في هذا الدستور الورقي وهذا الصنم الذي يعبد من دون الله؟ لماذا؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. قال ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسيره، في تفسير كتاب العزيز، يقول: ثم نص تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضررا على المؤمنين هي موالاتهم الكفار وإطراحهم المؤمنين، ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه من المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة. ثم وقف تعالى على جهة التوبيخ على مقصد في ذلك، أهو طلب العزة والاستكثار بهم؟ أي ليس الأمر كذلك، بل العزة كلها لله يؤتيها من يشاء، وقد وعد بها المؤمنين وجعل العاقبة للمتقين. هذا كلام ابن عطية. وحتى ابن كثير أيضا يقول، فقال تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين، أيبتغون عندهم العزة؟ ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهيج، يهيجك يعني يشير فيك المشاعر، من هذا التهيج على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا هو الذي في كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. والسعدي يختمها أيضا ويقول هذه وكلمة وبشر المنافقين، والبشارة تستعمل كما تعلمون، البشارة تستعمل في الأصل إنها للمعنى الخير والأخبار السارة يعني، لكن هذا من باب التهكم عليهم. وبشر المنافقين أي بئس ما اتخذتموهم نصراء وأولياء لكم. وبشر المنافقين أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ها، فبأقبح بشارة وأسوأها، وهو العذاب الأليم. أنا أبشرهم بعذاب أليم، أبشرك بعذاب أليم، أقول لك وبشر، أنت تنتظر بشارة كلمة سارة، أقول لك بشرناك بعذاب أليم، أبشرك أقول لك أبشر بالرسوب، أبشر بالفشل، فمعناها أن كده برعبك، بعطي لك كلمة فأنت تظن تفرح تسقط في نفس الحال وتنهار. ها ذق، ذق، فتظن أنها ذق شيئا كريم، أقول لك ذق إنك أنت العزيز الكريم. ها هذا هذا للكافر عندما يدخل الجهنم كله ذوق، لكن هذا ذوق من المهل بقى والغسلين هذا، لكن ذوق هنا انك انت العزيز الكريم مكرم عندنا، لكن في جهنم ها فيكون فيها باب التبكيت والتوبيخ. ها فهذا للمنافقين الذين اتخذوا هؤلاء نصراء ووالوهم، أيبتغون عندهم العزة؟ هذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباد المؤمنين، الذين يتخذون أمريكا مثلا أولياء نصراء أو يعتزون بهم أو يحالفونهم أو يتخذون الغرب والشرق أو يتخذون غير المؤمنين أو يتخذون النصارى واليهود والكفار أولياء. لماذا؟ يعني ساء ظنهم بالله، ضعف يقينهم بنصر الله، ها هم لأنهم ساء ظنهم وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، كلك ربما يتحالفوا راح يعملوا مذبذبين دائما. ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، لاحظوا بعض الأسباب عند عندهم القوة والتكنولوجيا وعندهم الطائرات الأباتشي وبي بي 52 وعندهم كل التقدم الأقمار الاصطناعية وغيرها، فلا هذه الأسباب أسباب القوة التي عندهم الظاهرة، وقصر نظرهم عما وراء ذلك، قصر النظر في ان في رب لهذا وهؤلاء يغلبون ولم يستطيع، ولو كان في امكانهم لاهلكوا الحرث والنسل ولا ابادوا مسلمين عن بكرة ابيهم، ولكنهم لم يستطيعوا، لو كانت امريكا واليهود وكل هؤلاء بهذه القوة لابادوا الفلسطينيين، ايش يعني يملك الفلسطينيون هؤلاء؟ لابادوهم في غزة الوحدة، كانوا ابادوهم عن بكرة ابيهم لو كانوا يملكون، لو كانوا يستطيعون، انما يخزف الله في قلوبهم الرعب، لو كانوا يملكون كانوا ابادوا خضراء المسلمين في العراق وفي افغانستان وغيرها لو كانوا يملكون، لولا احفاد ابي الغال وهؤلاء البطانة السوء وبطانة المجرمة وهؤلاء المنافقون الذين يعيشون في داخل الامة ويضربون الامة في خصرتها وفي جنباتها ويتعاملون مع الاعداء وهم أعينهم التي يجب أن تسمن، لولا هؤلاء ما استطاع هؤلاء الأشقياء أن يمتطوا ظهور أمتنا. ولذلك يقول ابن كثير وقصر نظرهم عما وراء ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء ليتعززون بهم ويستنصرون. والحال أن العزة لله جميعا. هذا الكلام يقال لكل هؤلاء الذين للجماعة المتصندقين وعباد القباب قبة البرلمان وعباد الذين يعتقدون أن الشريعة الإسلامية ستأتي عبر القبة ويعتقدون أنها تأتي عبر الصناديق. خاب مسعاهم وخاب ظنهم وفشلوا في كل حتى في التجربة الأخيرة. ولذلك لكنهم لم يتعظوا. يقول الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سبحان الله يتلاعبون بهم ورغم ذلك يصرون على تأسيس أحزاب. اليوم في مصر كان في تأسيس حزب ما يسمى حزب الشعب هذا باسم الجبهة السلفية. الطريف في الأمر كل الذين يجلسون على المنصة تجدهم ما شاء الله كلهم لحى طويلة كثة ما شاء الله ولكن كلهم مكرفتون ولا واحد فقط يعني حتى يعني إيش يعني هو أنت إذا لم تكن مكرفتا وتلبس هذه الرابطة يعني سيحسبونك يقول لك أنك يعني كفرت بالديمقراطية مثلا صرت إسلاميا يعني ولا زلت عندك بقايا وأثار من إسلامية يعني إيه وبدل أحسن بدل وأحسن يعني حاجات الواحد يسمع عنها ويقرأ عنها في الكتب. ورغم ذلك هؤلاء الذين يؤسسون حزبا للشعب وجاءوا بواحد نصراني يقول له ده من الأقباط المعتدلين هو يقول لهم أنتم من الأقباط أنتم من الإسلاميين المعتدلين. لاحظوا التمييع العقدي. الرجل كان صريحا أفضل من السلفيين اللي هم جبهة يسمى جبهة السلفية هذه. ماذا قال لهم؟ هذا في صميم الدرس لحسن واحد يفتكرنا احنا شاردنا. يقول لهم وأسمعته في الجزيرة مباشرة يقول هكذا أن أنا نحن وأنتم نحن نريد الإسلام المعتدل الجميل وأنتم تقدمون لنا صورة الإسلام الحلو الجميل يعني اللي يرضى عنه النصارى يعني وهو الذي يجمعنا اللي هي المفهوم المواطنة. فنحن وأنتم في مفهوم المواطنة سواء. وكل واحد لا رد يا ربي سبحان الله. مفهوم المواطنة في الأساس هو يناقض مفهوم الولاء والبراء. مفهوم المواطنة هو ضد الإسلام أصلا ضد الشريعة لأن الشريعة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسول هؤلاء يحدون الله ورسول هؤلاء يحاربون الإسلام هؤلاء لا يريدون الشريعة الإسلامية هؤلاء الذين يؤلبون الغربة عليكم هؤلاء الذين يحبسون أخواتكم وإخوانكم الذين يعودون للإسلام ويخرجون من دينهم ويحبسونهم كما في وفاء قسطنطين وغيرها. إذن هذا تردون ولم يعلق واحد. يعني مفهوم المواطنة ببساطة يعني الولاء للمواطنة للأرض للبلد التي نشأتم فيها بغض النظر عن الدين. يعني ممكن واحد نصراني يمسك الحكم بمفهوم المواطنة هذه هي المواطنة لا علاقة بالدين. واحد ملحد واحد بهائي واحد شيوعي واحد أي شيء المهم المرأة تحكم المرأة هذه هي مفهوم المواطنة ضد ما أسسوه. يعني حتى الكلام اللي هم يعملوه حتى عندما قالوا حزب الشعب طيب لا مشاحة ولكن هذا الرجل الذي يمدحكم هو كان أفضل وأصرح منكم وصادقا مع نفسي ومتناغما مع نفسي. هذه بلوة كبيرة وهذه آيات الله سبحانه يبتغون عندهم العزة. طب أنت جبت واحد يرقع لك ويحسن لك حتى يقول إيه الوحدة الوطنية وإحنا نحن سلفيون ونحن لسنا ضد النصارى فجبنا واحد نصراني يتكلم وعندهم ربما بعض النصارى الآن أعضاء في هذا الحزب. طيب لماذا يعني يبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. حدثونا إذا كنتم بتعتقدون أن العزة لله جميعا فلماذا تبتغون العزة في غيره؟ إذن دينكم ناقص. يعني محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ يعني القرآن لم يبلغ. فهمونا يا جماعة هذه هذا الكلام. إذن فالله سبحانه قد تكفل الله كما يقول ابن كثير قد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين ابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. طبعا نبتلى تحتل أراضينا نطارد يسجنوننا مشانخ المحاكم العسكرية محاكم أمن الدولة هذه هي ابتلاء. هذا هو إلا الله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثال فالأمثال ابتلى الرجل على قدر دين بقدر دينه كان في زيد فيه لأنه في صلابة. يعني هذه فتنة هذه الفتنة ليميز الله الخبيث من الطيب. الإسلام لا يعرف يا جماعة شلة المنتفعين يعني نصر على طول ما شاء الله كلنا حلوة هكذا والإسلام الجميل الحلو الذي لا يوجد فيه معكرات ولا عقبات ولا عوائق. لا لا لا هذا إسلام في الوهم عندهم هذه في هذا بدون عوائق، هذا في الجنة إن شاء الله، أما في الأرض لا يوجد مثل هذا. ها، وفي هذه الآية يقول ابن كثير، وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين. اسمعوا يا إخوة، الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعادتهم. هذا هو الولاء والبراء، وهذه الموالاة والمعاداة التي تآكلت وكادت أن تنقرض ومُيعت في أيامنا، وهذه هذه المفاهيم التي غابت عن العامة، بل غابت عن طلبة العلم للأسف الشديد. ولذلك يقول الله تعالى في الآية الأخرى، الآية رقم 7 التي نستعرضها، يقول الله تعالى انظر لحال هؤلاء: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يعني ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هؤلاء بالمحبة يتولونهم بإيش؟ بالمحبة والموالاة والمتابعة والنصرة. ها، لبئس ما قدمت أنفسهم لهم أنفسهم. هذه الآية في سورة المائدة الآية رقم 80، هذه بضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة كما يقول العلامة السعدي، وهو سخط الله تعالى، سخط الله عليهم، الله يسخط عليهم، والخلود الدائم لهم في العذاب العظيم. فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. ها، الذين تولوا هؤلاء الكافرين واتبعوهم. ولذلك الله يقول له هذه دعوة كاذبة، يقول لا يا جماعة نحن مؤمنون الحمد لله، لا ده احنا جمال جدا. طيب يا أخي تعالى انظر إلى قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه الآية رقم 81 من سورة المائدة بعدها مباشرة، ولو كانوا يؤمنون، قال الحافظ ابن كثير: لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعادات المؤمنين بالله والنبي وما أنزل الله، ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولذلك يقول أيضا العلامة السعدي: فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معصيه. فشرط ولاية الله والإيمان به ألا، هو الشرط، ما هو الشرط؟ الشرط ألا يتخذ أعداء الله أولياء، وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط، فدل على انتفاء إيش المشروط. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله وعن الإيمان به وبالنبي، ومن فسقهم موالاة أعداء الله. يعني إيه سبب الفسق؟ فسقهم جاء من ماذا؟ لا لأنهم يشربون خمرة ولا لا، ده فسق من نوع آخر، فسق بسبب الموالاة. ولذلك يقول الشيخ إسماعيل حقي في روح البيان، يقول إسماعيل حقي توفي سنة 1227 هجرية، في تفسيره في كلام لكن دعنا الآن، لكن هذا الشاهد يستدل يقول: والثالث أن المؤمن والكافر ليس من جنس، ليس مثنى، يعني ليس من جنس واحد، وتولي الكافر موجب لسخط الله، لأن موالاة الأعداء توجب معاداة الأولياء، هي معادلة يعني. فينبغي للمؤمن الموالاة الكاملة أن ينقطع عن صحبة الكفار والفجار وأهل البدع والأهواء وأرباب الغفلة والإنكار. بيزودها خالص، هذا في كلام، يعني المؤمن ليس من جنس واحد، لاحظوا هذا المعنى الجميل، المؤمن والكافر ليس من جنس واحد. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. إلى في سورة التوبة الآية 16 يقول أيضا إسماعيل حقي، يقول في روح البيان: وفي الآية بيان أن المؤمن المخلص يجتنب عن الكافر والمنافق ولا يتخذهما صاحبي سر. هذا التلقين تلقين خاص، وقد توارثه الخواص من لدنه عليه السلام إلى هذا اليوم، ولم يطلعوا عليه العوام ولم يفشوا أسرارهم إلى الأجانب، فإن ذلك من الخيانة. وكذا ولاية المؤمن للكافر ومحبته له من الخيانة، يعني إفشاء هذه الأسرار للكفار وإفشاء هذا وولاية المؤمن للكافر بيعتبرها خيانة. وما الاختلاط، لاحظوا، وما الاختلاط إلا من محبة الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا الاختلاط سببه هذا بسبب الخلطة مع الكفار، يعني لأنه بتحبه بترتاح له يعني يحصل المودة تأتي من هنا. ولذلك يقول الله تعالى في الآية التي الدليل الآخر، قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لاحظوا ولا تركنوا إلى الذين، هذا الركون مجرد الركون وليس العمل. الركون هذا يعني واحد مسنود على حاجة أو شيء قريب منه، لكن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فذكر تعالى كما يقول العلامة ابن عبد الوهاب سليمان بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار، موجب. ها، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا. هناك في زمننا من العلماء والذين ينتسبون إلى هذا الدين والشعب من يحسن الركون إليهم أصلا ويبين محامده، ها، فيقول ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد. والله في هناك بعض من ينتسب إلى الشريعة من يحب زوال التوحيد، زوال دولة الإسلام، زوال الشريعة الذي أصل الشريعة الإسلامية هي حماية لجناب التوحيد، وهي عندما الإسلام عندما يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، من المهدي إلى اللحد، من التكليف إلى الممات، هذه هي. فهناك ناس من يحب ذلك وينتسب، ولكنه لا يفصح، ينتسب اسما إلى الإسلام ولكنه لا يفصح. هؤلاء يسمونهم الزنادقة، يبطن غير ما يظهر. ها، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله واستلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا من أعظم الكفر الركون. تخيل بعض هؤلاء ممن ينتسب إلى هذه الملة اللي تركنوا الذين ظلموا بيعينهم، يعني بيحرضهم على احتلال بلاد المسلمين، بيعينهم بالمال في الانتخابات كما يحدث في الانتخابات الأمريكية وغيرها، ومنهم من يعطيهم الأموال لإنشاء قنوات هذه تدمير هوية الأمة، كما في قنوات معينة أنتم تعلمونها باللغة العربية. هذه المحطات الفضائية أيضا ممولة من جيوب المسلمين من أن ينتسب إلى هذه الملة ببغية نشر الفحش والرذيلة، ويحبون أن تشع الفاحشة ويحبون أن يشيع الكفر في أبناء المسلمين. هذا من أموال، من أموال أبناء المسلمين. هذه هي إذن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية في سورة هود. وطبعا أنا لا أدري الساعة الآن كم، فات ساعة، لو فات ساعة حتى لا أتجاوز درسي، فأنا طبعا أعتقد أن هنا ساعة، فإن شاء الله نتوقف عند هذا القدر من من المحاضرة اليوم، ونستكمل بقية إن شاء الله الأدلة الشرعية ومن الكتاب والسنة فيما بعد، ثم من السيرة النبوية، ثم سندخل في الموضوعات كما قلت لكم تباعا، يعني حسب المنهج الذي قرأته عليكم فيما من قبل الحمد لله. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو أن أكون قد وصلت لكم الفكرة بقدر الاستطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل كلماتنا هذه مرحومة بإذن الله سبحانه وتعالى وأن يجعلها كفارة لنا ولكم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.